بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن الدروس الجديدة، دروس مصطلح الحديث، فهذا هو الدرس الثاني. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم الاستمرار والثبات على العمل الصالح. أيها الإخوة، سبق لنا في الدرس الماضي الحديث الصحيح وتعريفه وشروطه، ونبدأ اليوم، قبل أن نبدأ بالحديث الحسن والذي هو القسم الثاني، نبدأ بمسائل تتعلق بالحديث الصحيح. يعني نحن الآن ما زلنا في الحديث الصحيح، نأخذ بعض المباحث وما يتعلق به، ثم ننتقل بعدها إن بقي وقت إلى الحديث الحسن. ذكرنا في الدرس الماضي الحديث الصحيح، وقلنا إذا ثبت الحديث الصحيح فإن العمل به واجب. إذا ثبت أنه حديث صحيح فإن العمل به واجب، إن لم يكن ماذا؟ منسوخا، فيعمل به ويعني يقال ويدرس ويعتبر صحيح، وينظر على العموم هل هو منسوخ أم لا. إذن يجب العمل في الحديث الصحيح. ونسمع دائما أيها الإخوة، نسمع قولهم عن حديث، إذا ذكر بعض أهل العلم بعض الحديث، ذكر حديث في كتاب قال بعده هو أصح شيء في الباب، دائما نسمعها ولا لا؟ نعم نسمعها دائما. الكرة الحافظ بن حجر مثلا عن البخاري، عن الترمذي، عن الدارقطني، عن أبي حاتم، عن غير واحد من أهل العلم. فما معنى هذه الكلمة حين نسمعها أيها الإخوة؟ حينما أقول هذا الحديث هو أصح شيء في الباب، هذه الجملة يفهمها بعض الناس خطأ، يظنون أن معناها أن الحديث صحيح، وهذا خطأ. ليس معناها الحديث صحيح، وإنما معناها أن هذا الحديث أحسن الموجود وأقل الموجود ضعفا. فحينما يقول إمام من الأئمة بعد تخريجه لحديث يقول وهذا الحديث أصح شيء في الباب، يعني أحسن الحديث الموجودة في هذا الباب. ربما يكون ضعيف، ربما يكون ضعيف جدا، ربما يكون موضوع، لكن هذا الحديث هو أصح الموجود. مثال، مثلا لما أقول لشخص مثلا في البيع والشراء أقول هذا الثوب أحسن الموجود، هل معنى كلامي إن هذا الثوب ممتاز؟ لا، أو جيد جدا؟ لا، وإنما معنى أن هذا الثوب أحسن الثياب الموجودة. ربما يكون رديء، ربما يكون رديء جدا. نعم، فيا أخي المسلم يا طالب الحديث، إذا سمعت هذه الكلمة فليس معناها أنه صحيح وتجزم أنه صحيح، لا، وإنما معناها أن هذا الإمام الذي قال هذه الكلمة هو رأيه هو أن هذا الحديث يعني أحسن الموجود في هذا الباب. مثلا نحن نتكلم مثلا عن قضية النوم، وهل النوم ينقض الوضوء إلا لا، ثم يذكر المؤلف أو يذكر أحد الأئمة حديث ثم يقول هذا أحسن أو أصح شيء في الباب، يعني في باب قضية ماذا؟ قضية هل النوم ينقض الوضوء أم لا. وأذكر لكم مثال حتى نطيل لأنها تقريبا شبه واضحة. الإمام البخاري قال عن حديث بسرة بنت صفوان في قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. الإمام البخاري ماذا قال؟ قال هو أصح شيء في الباب، هذا قول البخاري هو أصح شيء في الباب. ماذا يقصد البخاري؟ يقصد البخاري أن حديث بسرة رضي الله عنها هو أصح الأحاديث الموجودة في هذا الباب، أي باب مس الذكر هل ينقض الوضوء أم لا. فكلمة البخاري تحتمل أنه صحيح، تحتمل أنه حسن، تحتمل أنه ضعيف، ربما ضعيف جدا، لكن نستفيد أن رأي الإمام البخاري أن حديث بسرة هو أصح شيء وأحسن. أحسن شيء في الباب، أحسن من غيره، يعني هو أحسن. رأي البخاري هو أحسن من حديث طلق بن علي، وقد سبق هذا معنا في الفقه في قول النبي لا إنما هو بضعة منك، لأن البخاري يقول عن حديث بسرى رضي الله عنه هو أصح شيء في الباب. إذا على رأي البخاري حديث بسرى أصح من حديث طلق بن علي وغيره من الأحاديث في هذا الباب. نعم نعم، هذا معنى قول إمام الأئمة عن حديث هو صح شيء في الباب، أنه لا يلزم من ذلك الصحة، وإنما معناه أن هذا الحديث هو أحسن الموجود، فربما يكون ضعيف، ربما يكون ضعيف جدا، فهو أرجح الأحاديث الموجودة في الباب. نعم، أول من اعتنى بجمع الصحيح. قبل أن نذكر هذه المسألة أيها الإخوة، نذكر لكم أول من دون الحديث أو من أمر بتدوين الحديث، يعني كتابة الحديث وحفظه. هنا المسألة التي معنا أول من اعتنى بجمع الحديث الصحيح، لكن نريد أن نتكلم الآن، قبل أن نتكلم عن هذه النقطة نتكلم عن نقطة مهمة، وهي من أول من دون الحديث، يعني أمر بكتابته. أول من أمر بتدوين الحديث النبوي الشريف وجمعه، ليس جمع الحديث الصحيح، إنما جمع الحديث النبوي الشريف، هو الإمام الزهري. الإمام الزهري، وهذا سيمر معنا كثير في الأسانيد، وهو إمام من الأئمة، محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري المدني رحمه الله، بأمر من الخليفة المبدع الراشد العظيم عمر بن عبد العزيز. لما خاف الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه من اندراس العلم وذهابه بموت حملته، كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يأمره بجمع حديث رسول الله، وقال انظر ما كان من حديث رسول الله أو سنة أو حديث فاكتبه، فإني قد خشيت دروس العلم وذهاب العلماء. وقال عليك بابن شهاب، اللي هو الزهري، عليك بابن شهاب، فإنكم لا تجدون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه. وهذا التدوين وقع متى؟ وقع على رأس المئة الأولى، على رأس المئة الأولى. فهذا المقصود من الجمع ما هو؟ التدوين والحفظ، يعني يجمع الحديث حتى لا يذهب، حتى لا يذهب. نعم، ولذلك يقول الزهري رحمه الله في ألفيته، وهذا بيت أتمنى يحفظ لأن سنسمعه في المراجعة، يقول الإمام الزهري في ألفيته أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. أعيد البيت، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. ابن شهاب الزهري آمرا له عمر، يعني عمر ابن عبد العزيز الخليفة الراشد. والفائدة أيها الأخوة، وقبل أن نبدأ، من أول من اعتنى بجمع الصحيح، فما دام أول من اعتنى بتدوينه وحفظه الزهري بأمر من عمر، نذكر لكم بعض الأمور فيما تتعلق في الخليفة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، وهو إمام. يقول حافظ الذهبي رحمه الله: الإمام الحافظ العلام المجتهد الزاهد العابد السيد أمير المؤمنين حقا أبو حفص القرشي الأموي المدني الخليفة الزاهد الراشد رحمه الله. وقال: وكان من أئمة الاجتهاد ومن الخلفاء الراشدين رحمة الله تعالى عليه. قال الذهبي عنه: قد كان هذا الرجل حسن الخلق والخلق، كامل العقل، حسن السمت، جيد السياسة، حريصا على العدل بكل ممكن، وافر العلم، فقيه النفس، ظاهر الذكاء والفهم، أواها منيبا قانتا لله، حنيفا زاهدا مع الخلافة، ناطقا بالحق مع قلة المعين وكثرة الأمراء الظلمة الذين ملوه. دائما الإمام العادل، الإمام العادل والحاكم يمله الوزراء، لأن الوزراء يريدون أن يأكلوا ويلعبوا بالأمة. يقول: حنيفا زاهدا مع الخلافة، ناطقا بالحق مع قلة المعين وكثرة الأمراء الظلمة الذين ملوه، وكرهوا محاققته لهم. محاققته يعني لا يرضى بذهاب مال، ولا يرضى أن يأخذ وزير مال ليس له. نعم. كره محاققته لهم ونقصه أعطياتهم وأخذه كثيرا مما في أيديهم مما أخذوه بغير حق، فما زالوا به حتى سقوه السم، فحصلت له الشهادة والسعادة، وعد عند أهل العلم من الخلفاء الراشدين والعلماء العاملين. نعم. يقول عمر بن عبد العزيز: ما كذبت منذ علمت أن الكذب يضر أهله. وهو يعني معروف، ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنه بكى وعمره 10 سنوات، فقالت له أمه: ما لك تبكي؟ قال: ذكرت الموت. ويقولون أنه خطب فقال: لست بخير أحد منكم، ولكني أثقلكم حملا. نعم. وكان إماما زاهدا، وقد اتفق العلماء على أنه خليفة الخامس. وكتب إلى بعض عماله: أما بعد، فإن دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم فاذكر قدرة الله تعالى عليك. وحفظ من قوله رضي الله عنه: من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير، ومن هد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه والسلام. وقال مالك ابن دينار: يقول الناس عني، يقول الناس يقولون عني زاهد، وإنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها. وقال رحمه الله، وكان يعني صاحب المعالية: إن نفسي تواقة، وإنها لم تعطى من الدنيا شيئا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه، فلما أعطيت ما لا أفضل منه في الدنيا يعني الخلافة، تاقت إلى ما هو أفضل منه يعني الجنة، يعني تاقت إلى الخلافة الملك، فلما نالها ما الذي بعد الخلافة؟ ها؟ الجنة، فاشتاق إلى الجنة فزاهد في الخلافة. نعم. وقال عمرو بن مهاجر: كانت نفقة عمر بن عبد العزيز كل يوم درهمين. وأخباره كثيرة. تقول زوجته فاطمة: تقول قد يكون في الناس من هو أكثر صلاة وصياما من عمر، وما رأيت أحدا أشد فرقا من ربه منه، كان إذا صلى العشاء قعد في مسجده ثم يرفع يديه فلم يزل يبكي حتى تغلبه عينه، ثم ينتبه فلا يزال يدعو رافعا يديه يبكي حتى تغلبه عينه، يفعل ذلك ليله أجمع. ويقول مكحول: لو حلفت لصدقت، ما رأيت أزهد ولا أخوض لله من عمر بن عبد العزيز، حتى يقول كان إذا ذكر الموت اضطربت أوصاله، وكان يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ويبكون رحمه الله رحمة واسعة. كانت خلافته 2 سنة و5 أشهر وأياما، ومات 101، يعني 101، وهو المجدد على رأس 100 الأولى. أما الإمام الزهري رحمه الله المحدث، فهو محمد بن مسلم الزهري الإمام العلم حافظ زمانه أبو بكر القرشي الزهري المدني، وهو إمام عظيم يعني من أهل الحديث، متفق على إمامته وجلالته. من أقواله رحمه الله نعطيكم يعني نبذة قصيرة: كان الزهري يوصف بالعبادة، وكان يقول إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، وهذا معلوم، يعني المجلس إذا طال ما ينبغي. وكان إماما عظيما، حتى يقولون في ترجمته من حبه للكتب أن زوجته كانت تقول له: والله إن هذه الكتب أشد عليه من 3 ضرائر. من حبه للكتب كانت زوجته تشتكي من ذلك. وكان يقول: إعادة الحديث أشد من نقل الصخر، من نقل الصخر. وله تلاميذ ومحدث وتدور عليه الأسانيد، ولذلك من أشهر تلاميذه الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله. نعم. هذه الفوائد اللي ذكرت لكم أيها الأخوة بمناسبة حينما تكلمنا أول من دون الحديث. أما طبعا بعد ما كتب الزهري الحديث عمر بن عبد العزيز، كان هناك بعض الكتب ألفت في الجمع، ليس في الصحيح، وإنما المقصود منها ماذا؟ الجمع. كالإمام مالك رحمه الله، معروف الإمام مالك قبل البخاري، الإمام مالك قبل البخاري، الموطأ قبل البخاري، فكانت هناك كتب قبل البخاري، كتب الأئمة، يعني مثلا معمر بن راشد وابن جريج وابن المبارك والإمام مالك في الموطأ. نعم. أما من أول من اعتنى بجمع الصحيح وأراد أن يجمع كتابا يقتصر فيه على الصحيح فقط، فهو الإمام شيخ المحدثين الإمام البخاري رحمه الله، محمد بن إسماعيل البخاري، فجمع صحيحه من 100,000. ثم جاء بعده تلميذه أبو الحسين مسلم ابن الحسين القشيري، فهو أول من اعتنى بجمع الصحيح. فالإمام البخاري رحمه الله روي عنه أنه قال أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. نعم. وأما سبب جمع الحديث الصحيح فذكر العلماء رحمه الله أسباب، وكنت ذكرتها يعني في بداية القرة قرة العينين، لكن نذكرها هنا. سبب تأليف البخاري كتابه الصحيح، أولا أنه كان عند شيخه إسحاق بن راهوية، إسحاق بن راهوية، فقال بعض أصحابنا كما يقول البخاري كنت عند شيخنا إسحاق، فقال بعض أصحابنا لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب. و يعني الإمام البخاري الآن يريد أن يؤلف شيء في الصحيح، يعني الإمام البخاري جاء ووجد هناك كتب حديث، وجد هناك كتب حديث لمعمر ومالك وابن جريج وابن المبارك وغيرهم، لكن ماذا أراد الإمام البخاري؟ أراد أن يجمع في الصحيح فقط، يعني هو برز والساحة موجودة فيها كتب، لكن تجمع الضعيف والصحيح، وكان مقصودهم هو الجمع، كان مقصودهم الجمع حتى لا يضيع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء البخاري ونقح وقرر أن يجمع كتاب بالصحيح فقط. نعم. وفي هذه الكلمة لو جمعتم لنا مختصرا في السنن، هذا دليل على الإنسان لا يستحقر من الأعمال شيئا أبدا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بشيء طلع. فانظر الإمام البخاري كيف ألف هذا الكتاب الذي أصبح أعظم كتاب بعد القرآن الكريم، وما هناك أحد مسلم إلا ويعرف هذا الكتاب، وهو أعظم كتاب بعد القرآن بسبب ماذا؟ كلمة. فلذلك الإنسان ينبغي أن يصدق وأن يخلص ولا ينظر كما هو في هذا الزمان، ينظرون إلى الكثرة وإلى الجمهور وإلى الإعجاب وإلى زخرفة العمل والعياذ بالله، ولذلك قلت البركة مع كثرة الأعمال الدعوية وكثرة المحاضرات. الإنسان يا أخي المسلم لا يستحق شيء من الأعمال ولو قليل، ولو قليل. انظر الإمام البخاري كيف أصبح كتابه، إذا أخلص الإنسان وصدق مع الله ينبغي أن يعلم وأن يدرس وأن يلقي الكلمة ولو قليلة إذا كانت صادقة لله عز وجل. لكن في هذا الزمان الله المستعان، أهم شيء الشكل، وأهم شيء الكلمة تكون جميلة وقصص، وأهم شيء تعجب الجمهور كأنه والعياذ بالله مغني صلى الله عليه وسلم، ولا بد حفلات. ما الشيء إذا ما كان لله وفي إخلاص، فصدق بعض السلف قالوا قل للمرائي لا تتعب. والإمام الشافعي رحمه الله لما رآه أعرابي يقول الشعر فقال له كلمة، ماذا قال له؟ قال لو كان هذا بالفقه، يقول الشافعي، فوقعت في قلبي. فذهب وحفظ الموطأ على شيخه الإمام مالك في 7 أيام، حفظ الموطأ، أصبح الإمام الشافعي من المجددين للدين في القرن الثاني، من المجددين بسبب ماذا؟ كلمة أعرابي. فلا تستحقر يا أخي المسلم أبدا من الأعمال الصالحة، ديننا ما يقوم بالجمهور، وديننا ما يقوم بالشكليات، وديننا ما يقوم بالكثرة، ديننا يقوم بالإخلاص والعمل. احفظ هذه القاعدة، احفظها غيبا. نعم. السبب الثاني الذي جعل الإمام البخاري رحمه الله يؤلف أنه رأى رؤيا كما ذكرنا لكم، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وكأني بين يديه واقف وبيدي مروحة أذب عنه عليه الصلاة والسلام، فسألت بعض المعبدين فقال أنت تذب عنه الكذب، فهذا هو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. والسبب الثالث هو أن الإمام البخاري خرج ووجد الكتب موجودة فيها الضعيف الصحيح فأراد أن ينقح هذه الكتب. السبب الثاني من أسباب تأليف الإمام البخاري رحمه الله لكتابه الصحيح قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أدب عنه. فسألت بعض المعبرين فقال أنت تدب عن النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، فهذا هو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. أيضا من الأسباب كما قلت لكم أيها الأخوة قبل قليل أن الإمام البخاري رحمه الله رأى أن في الساحة هناك كتب، هناك كتب كما ذكرت قبل الإمام البخاري هناك كتب في الحديث، لكن كانت تجمع بين الصحيح والضعيف، فأراد الإمام البخاري أن يوجد كتاب خاص بالصحيح، فهذا سبب تأليف الإمام البخاري لكتابه الصحيح. أصح الكتب بعد القرآن العزيز صحيحي البخاري ومسلم، فهما أصح الكتب باتفاق الأمة. يقول الإمام النووي رحمه الله الشافعي يقول اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول. وقال ابن تيمية رحمه الله إن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم، ولا شك في ذلك. لكن أيهما أرجح؟ احنا اتفقنا أنهم أصح الكتب، لكن أيهما أرجح وأصح؟ صحيح البخاري أصح وأرجح من صحيح مسلم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم أن صحيح البخاري أعظم فائدة وأصح وأرجح من صحيح مسلم، وهذا مذهب جمهور العلماء لأسباب سنذكرها الآن. لكن ولذلك قال الإمام النووي وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة، وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث. طيب، ما هي الأسباب التي جعلت العلماء يرجحون صحيح البخاري على صحيح مسلم؟ أولا أن شرط البخاري أضيق من شرط مسلم، إذ يشترط أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة مع احتمال اللقي. نعم، هذا يحتاج شرح. شرط البخاري أقوى. الإمام البخاري يشترط بالراوي، ونرجو الانتباه، أن يكون الراوي حينما يروي عن شيخه لابد أن لقيه أن يلقاه لو مرة واحدة. أما الإمام مسلم يقول يكفي حينما أقول أنا مثلا عن فلان شيخي وأنا ثقة وشيخي ثقة، فالحديث مقبول، فلا يلزم أن أصرح ولو مرة واحدة بقولي حدثني. الإمام البخاري لا، الإمام البخاري يشترط أن يكون الراوي ومن روى عنه شيخه لابد صرح بالتحديث ولو مرة واحدة، يعني لابد الراوي يكون في مرة من المرات قال عن شيخه حدثني، كلمة حدثني أو سمعت لابد. مسلم يكتفي بالمعاصرة. طيب أضرب مثال لعله إن شاء الله يعني ربما يتضح. مثلا أنا حينما أقول عن ابن عثيمين، الإمام مسلم يكتفي بذلك حينما يرى مثلا أني أنا ثقة وابن عثيمين ثقة، خلاص يقبل الخبر، يقول مثلا هذا ثقة وابن عثيمين ثقة، أقبل الخبر. الإمام البخاري رحمه الله يشترط شرط أنه لابد أنا في مرة من المرات هذا الراوي اللي رويت عنه اللي هو ابن عثيمين لازم مرة من المرات أقول حدثني أو سمعت، عشان يتأكد 100% أني رويت عنه. يعني شرط البخاري أضيق وأحوط وأشد وأقوى، أنه لابد مرة من المرات أقول حدثني أو سمعت، يعني صيغة فيها أني لقيت هذا الذي رويت عنه اللي هو شيخي أو الراوي اللي رويت عنه. مسلم يقول ما يحتاج، ما دام الراوي ثقة ومن رويت عنه ثقة خلاص يكتفي. ومرنا على بشروط الحديث الصحيح أن الضابط والثقة، وهذا ثقة واتصال السند يكفي. وشرط مسلم صحيح، لكن شرط البخاري أقوى، وإلا شرط مسلم صحيح ما دام متعاصرين، أنا معاصر لابن عثيمين وقلت وأنا ثقة قلت عن ابن عثيمين خلاص يكتفي ذلك. الإمام البخاري لا، لابد أن أقول ولو مرة فقط، يعني أني أصرح بالسماع من ابن عثيمين حتى نجزم 100% ماذا أني سمعت منه. وإذا شرط البخاري أقوى، وإذا كان البخاري يعني أصح عند أهل العلم. نعم. الشرط الثاني، وذلك يقول ابن الصلاح رحمه الله، لأنه الشرط في إخراجه الحديث أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه. الثاني أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 435 رجلا، والمتكلم فيه منهم نحو 80 رجلا، والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري 620 رجل، المتكلم فيهم 160 رجل. البخاري أخرج لرجال لم يخرج لهم مسلم عددهم 435 رجل، رجال يعني بالإسناد. مثلا نقول حدثنا مسدد، الإمام البخاري يقول حدثنا مسدد، هذا مسدد نقول هذا من رجال البخاري. ما معنى من رجال البخاري؟ يعني أخرج له بالإسناد. هذا مسدد ما روى له مسلم، فقط البخاري، فنقول مسدد من رجال البخاري. مسدد انفرد بالإخراج له من؟ البخاري. فالذين انفرد البخاري بالإخراج لهم ولم يخرج لهم مسلم في صحيحه 435 رجل، المتكلم فيهم 80 رجلا. ايش معنى المتكلم فيهم؟ يعني تكلم فيهم في حفظهم بأنه سيء أو نحو ذلك. لأن إذا قلنا في علم الحديث تكلم فيه يعني تكلم في حفظه، في ضعفه، في أنه سيء الحفظ غير ذلك. إذن 8 رجل، بينما مسلم الذين انفرد بالإخراج لهم دون البخاري 620 رجل، المتكلم فيهم 160 رجل. أيهما أكثر؟ مسلم. فالمتكلم فيهم في صحيح مسلم من الرجال أكثر من المتكلم فيه في صحيح البخاري، وهذا بلا شك يعطي البخاري قوة. الرجال الذين تكلم فيه في البخاري أقل، فليعطي صحيح البخاري قوة. ثالثا، الأحاديث التي انتقدت على البخاري أقل من التي انتقدت على مسلم. من المعلوم أن البخاري ومسلم صح الكتب، لكن يعني بعض العلماء انتقد بعض الأحاديث في البخاري ومسلم عن اجتهاد كالدارقطني، ليس أهل الإلحاد الذين تكلموا وضعفوا حديث صحيحة في البخاري، لا، وإنما هناك بعض علماء الحديث كالدارقطني وغيره عن اجتهاد وحسن نية انتقد بعض الأحاديث في البخاري ومسلم على حسب رأيه أن يعني فيها ضعف، وإن كان الحق يعني مع البخاري ومسلم، الحق مع البخاري ومسلم، لكن هذا اجتهاد له. فالتي انتقدت عن البخاري انتقدت عليهم 210 10 حديث، اختص البخاري ب 78 حديث بينما مسلم ب 100 حديث. إذن البخاري الذي انتقد عليه أقل من مسلم، وهذا يعطي البخاري قوة. أيضا رابع، الإمام البخاري كما يقول الحافظ بن حجر أجل من الإمام مسلم، هو شيخ الإمام مسلم وأعرف في صناعة الحديث من الإمام مسلم، بل مسلم تلميذ من؟ تلميذ البخاري، بل كان مسلم يقول دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين. والإمام مسلم استفاد من الإمام البخاري كثير، حتى قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. فلهذه الأسباب وغيرها كان صحيح البخاري أعظم وأرجح وأجل من صحيح مسلم، لكن مسلم يتميز بحسن الصناعة. معروف الإمام مسلم ما يفرق الأحاديث، وإنما يسرد الأحاديث وراء بعض. جميع مثلا الأحاديث تتعلق بصلاة الجماعة يضعها في مكان واحد، الأحاديث التي تتعلق مثلا في باب البيوع في باب واحد، الأحاديث التي تتعلق مثلا في باب معين يأتي بها في باب واحد، بعكس البخاري يفرق. فهذه مسلم أحسن من البخاري في الترتيب. نعم. أما في الصحة والقوة والضبط البخاري. ولذلك هناك بيت شعر جميلة ذكرها بعضهم، أذكر لكم فاكتبوها. يقول الناظم: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي دين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. أعيد: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي دين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. يعني مسلم أحسن ترتيب من البخاري، لكن من حيث الصحة فالبخاري يفوق مسلم بكثير. نعم، هناك قول الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ما رأيت كتابا أو ما رأيت شيئا بعد كتاب الله أصح من موطأ الإمام مالك. فالإمام الشافعي يقول هذا الكلام. الجواب سهل، نقول هذا قبل وجود ماذا؟ قبل وجود البخاري ومسلم. فالإمام مالك متقدم على البخاري ومسلم كما قلت لكم. ومعروف أن الموطأ الإمام مالك أيها الإخوة هو أجل الكتب، وقد طلب المنصور هذه فائدة، وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا، إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. وذكروا قصة أنه لما أراد أن يؤلف كتابه الموطأ قال له: يعني كيف تؤلف وهناك كتب ابن جريج ومعمر، هناك كتب كثيرة، ليش تؤلف؟ قال: ما كان لله يبقى وما كان لغير الله يفنى. نكتفي بهذا أيها الإخوة، ونسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم يحبه ويرضاه، ونسأله أن يجعلنا من أهل الحديث الذين يتبعون الحديث ويطبقونه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم.